لأننا نعلم علم اليقين أن هذه الأمة إذا عاد إليها مجدها وتمسكت بما كان عليه أسلافها، وأقوله قولا حقا، إذا تمسكنا بما كان عليه أسلافنا فسننصر أقول ذلك حفظة لوعد الله سبحانه وتعالى حين قال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء هم المستحقون للنصر، الذين إن مكنوا صاروا يقومون بهذه الأعمال الجليلة: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، صلحوا بأنفسهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحاولوا إصلاح غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.